ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه يا أخ أن الرسول لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه. نعم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحة. أنت الآن للأسئلة. نعم. إيش؟ المراد ما نصر؟ لله. نعم. هذا إذا لم يدخل لنفس القبر فهو حلال، لكن فعلهم نوع من الشرك. نعم. لا ما ذبحوا عليه، ذبحوا لله عز وجل، لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل. نعم. نعم. ما جاء الفوائد ما انتهى. نعم. نعم. هل قال ايش؟ ما يقال. بل يشعر أن يحمد الله. إن الله لا يضع الأرض يأكل أفلا ويحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. نعم. نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إذا ما تستطيع. له التضمين لا شك أنه أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناة. نعم جمال. نعم. ايش؟ اذا شئت تكون الجل وان شئت تكون الريش ايضا. مثل بياني مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. لا هذا ما يستقيم، لأن الصحابة عندما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى، ما يتعين أنه يوصل بالخبائث. ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول بهذا: إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. نعم.